سنه الوضوء هل المشروع فيها ان تكون عقب الوضوء مباشره ام يجوز تاخيرها بسبب بعض الاشغال مع بقاء النيه على تاديتها بعد الفراغ من الشغل، وما هو الافضل في هاتين الحالتين جزاكم الله خيرا؟ الافضل البدء بالصلاه، الافضل بعد الوضوء بعد صلاه ركعتين، لو سئل عنها وصلها بعد ذلك فلا باس، كله طيب، لكن الافضل البدء. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.